أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعوا مع وأنذر عشيرتك الأقرب